فضيلة الشيخ تقول تذكر بأن عمرها 30 سنة أو 31 سنة ولم تتزوج ولم تحج، تقول هل عليها شيء؟ هل هي قادرة على الحج؟ أنت قادرة على الحج؟ يعني ما هم مرة. إيه. عندك مال؟ ليس يعني ما هو كبير. إيه. تقول عندها مال ولكن لا يكفي يا شيخ. لا يكفي؟ إيه. لما عليها شيء؟ لا بد أن تكون قادرة في مالها وبدنها.